خاصتك أهلك وأصحابك المستجيبين لك. أشار قال ابن بطال أشار هذا البخاري إلى هذا الحديث ولم يخرجه، لأن العلاء ليس من شرطه، فأدخل معناه في حديث حذيفة. قلت يجتمع معه في قلة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد وشدة الاختلاف. سبحان الله، هذه الأمور تتزايد تدريجيا منذ أزمنة طويلة، وهي من أشراط الساعة التي هي من جنس الفتن في الأمور المعتادة غير الخارقة للعادة، لكنها تتزايد الفتن وتتكاثر حتى تصل إلى غايتها مع ظهور الأشراط الكبرى من امتلاء الأرض فسادا، فيبعث المهدي يقيمه الله ويصلحه الله، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويفتتح المسلمون قسطنطينية مرة ثانية، ثم يظهر الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم. فهذه الفتن المتكاثرة توصل إلى الأشراط الكبرى. وسبحان الله، كل زمان إذا كان هذا الأمر قد بدأ ظهوره في عهد الصحابة حتى يقول حذيفة: فأما الآن، أما اليوم، فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. فهذا يدل على أن الأمر قد بدأ منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا يزال يتزايد، ونسأل الله العافية. وأما الاختلاف فهي سمة قديمة بدأت من عصر الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك بقيت دولة الإسلام وبقيت الخلافة، وإن تقاتل الناس على الملك في خلال هذه المدة، ولكن بقيت دولتهم واحدة في مدد طويلة. ثم بعد ذلك استقر بعد يعني ضياع ملك بني أمية، وظل الانقسام بين بني العباس وبين بني أمية. بنو العباس في المشرق ومعظم بلاد المسلمين تحت سلطانهم، ولم يستمروا، وبنو أمية في الأندلس. ثم بعد ذلك خرجت عن بني العباس دول، منها الدولة الباطنية الفاطمية التي ملكت المغرب وشمال إفريقيا إلى مصر إلى الحجاز واليمن والشام، ومنهم أخذ الصليبيون بيت المقدس، وضعفت الدولة العباسية التي انتهت يعني بسقوط بغداد في يد التتار. ثم بعد ذلك كان المماليك هم السلاطين في مصر، وإن أقاموا خليفة عباسيا لكن بلا سلطة. وزمن المماليك كان زمن فرقة شديدة، ونسأل الله العافية. ولا تزال الفرقة قائمة والاختلاف. وأما زيادة الخطر في قلة الأمانة ونقض العهود، وخصوصا وأكثر خطرا تضييع الأمانات العامة التي هي مصالح المسلمين العامة، يتولاها أناس يأخذون لأنفسهم من هذه الأموال ومن هذه الأمانات ومن هذه الوظائف، وهذا منذ زمن طويل لكن يزداد، حتى لا تكاد تجد رجلا أمينا. قال ابن حجر: وقد ورد عن ابن عمر مثل حديث أبي هريرة، أخرجه حنبل ابن إسحاق في كتاب الفتن من قال: وتقدم في أبواب المساجد من كتاب الصلاة، قال عبد الله بن عمر ابن عمرو هي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ إلى هنا انتهى ما في البخاري. وبقيته عند حنبل مثل حديث أبي هريرة، لو قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا. وزاد: فكيف تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تأخذ بما تعرف، وتدع ما تنكر، وتقبل على خاصتك، وتدع عوامهم. كما ذكرنا، الخاصة هم من يطيعونه ومن يقبلون الحق منه، بخلاف من يردون ذلك فلا ينشغل بهم. وهذا من أحاديث العزلة التي احتج بها من فضل العزلة. وقضية زمن العزلة اختلط على كثير من الناس هذا الاصطلاح، وبعضهم ظن أن كل زمن في زمنه وزمن عزلة لوجود هذه الفتن. والحق أن العزلة حال من ولد في وسط الحثالة، وليس أنه يكون عاما في الأرض كلها. لا يوجد للمسلمين طائفة قائمة بالحق، هذا لا يحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فلذلك نقول أن العزلة حال لمن وجد نفسه في وسط شرار الناس، ومن وجد عامة الناس على الفساد فليعتزل عوام هؤلاء الفاسدين الأشرار. وليقبل على خاصته، على نفسه ومن يكون من أهل الخير حوله، وعليهم أن يكثروا ذلك الخير، ويكون كل منهم في محلته هو من الطائفة القائمة بأمر الله، لأن الطائفة المنصورة الظاهرة لا يلزم أن تكون في مكان واحد، بل تكون طوائف، ولكنهم كلهم قائمون بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الإضافة: تأخذ بما تعرف، وتدع ما تنكر، تقبل المعروف وتأخذه وتعامل الناس به، وترفض المنكر وتدعه، وإذا استطعت أن تنهى عنه وجب عليك ذلك. وإنما تهتم أولا في هذا الزمان بأن تترك المنكر، بأن تدع المنكر، تدع ما تنكر، وأن لا تختلط بعوام أهل الفساد وعوام الحثالة وعوام الأشرار. وهذا الذي نوصي به دائما إخواننا: ابتعدوا عن صحبة أهل الشر، إلا من كان يأمرهم وينهاهم، وفي الحقيقة لا يحتاج إلى ملازمة لهم طويلة حتى يتوبوا إلى الله فإذا تابوا فإنهم يتحولون إلى أن يكونوا من الخاصة الذين تقبل عليهم وتدع غيرهم. ولكن إياكم وصحبة الأشرار، إياكم وصحبة أهل السوء، إن الفساد الخطير الذي يقع لأبناء المسلمين هو بسبب صحبة الحثالة، صحبة الأشرار، صحبة من ضيعوا عهود الله عز وجل والأمانة التي حملوها. فالأمانة أعظمها الإيمان. ولذا تجد في حديث حذيفة تحول الحديث من ذكر الأمانة إلى ذكر الإيمان. زوال الإيمان، الأمانة علامة على زوال الإيمان، نقص الأمانة علامة على نقص الإيمان. فلذلك نقول إن كل واحد منا مأمور بأن يجتنب مخالطة الحثالة، مخالطة أصحاب المنكرات، بل يلزمك أن تدع المنكر وأن تقبل على أهل الخير الذين يكونون خاصتك في مثل هذه المجتمعات. وعجبا لأناس همهم أن لا يوجد لأحد خاصة، وأن لا يوجد تعاون على البر والتقوى، وأن يفرقوا المجتمع بزعم ترك الحزبية والعصبية. وربما كان الناس متحزبين وكانوا متعصبين للباطل على شخص، وربما كان على طائفة، وربما كان على ناد رياضي، وربما كان على شعوبية وأممية ووطنية جعلوها بديلا عن الدين، مع أن الدين يأمر بالتعارف بين الشعوب والقبائل، والدين يأمر بالتقوى حيث كنت، ويأمر برعاية حق القرابة وحق الجيرة وحق الوطن كما يسمونه، يعني رعاية من يسكن فيه لأنهم جيرانك وأصحابك، لكن لا يكون ذلك بديلا عن الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال تقبل على خاصتك، فأنتم لا تريدون أن يكون للإنسان خاصة، لا تريدون أن يكون هناك دعاة إلى الخير حين تفرقون الكلمة، وحين تزعمون أن الاجتماع في حد ذاته تحزب مذموم، بل صارت لفظ الحزبية في زماننا منكرا يتبرأ منه على الإطلاق، دون تمييز بين الحزبية الممقوتة والحزبية المشروعة. فالتحزب على طاعة الله بمعنى الاجتماع والتعاون على طاعة الله وعلى إقامة فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر فروض الكفاية التي تضيع، فإن هذا بلا شك من الأمور المشروعة كتعليم العلم وتعلمه، فلا بد أن يكون هناك اجتماع على ذلك، ولا بد أن يكون هناك ترتيب لذلك وتنظيم له. ولذا نجد كثيرا ممن يتبرؤون من الحزبية هم في أنفسهم حولهم أصحاب يتعاونون فيما بينهم على إقامة شأن طائفتهم، ويتبرؤون من غيرهم، وهذا الأمر المنكر. كل من كانوا مجتمعين على طاعة الله وعلى إقامة الدين وعلى إقامة فروض الكفايات فهم من حزب الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتفرقوا فيما بينهم على أهواء أو على أمور من أمور الدنيا، لأن ذلك يضعف قيامهم بأمر الله سبحانه وتعالى. قال قال ابن حجر وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نفسه. يبقى الظاهر ان الحديث اللي قبله حديث عبد الله بن عمر. أخرج من حديث عبد الله بن عمرو نفسه من طرق بعضها صحيح الإسناد، وفيه قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون، فذكر مثلهم تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتدعون عوامهم. قصدت أن الاعتزال المأمور به واعتزال أهل الشر واعتزال الحثالة إذا ولد الإنسان فيهم، ولو لم يمكنه إلا أن يعض على أصل شجرة ولا يتبع أحدا منهم، وليس اعتزال أهل الخير واجتماعهم على إقامة الدين. قال وأخرجه الطبراني من طريق عبد الحميد بن جعفر بن الحكم عن أبيه عن علباء رفعه لا تقوم الساعة إلا على حثالة إلا على حثالة الناس. عندنا حديث في الصحيح لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وللطبراني من حديث سهل بن سعد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس فيه عمرو بن العاص وأبناه، فقال فذكر مثله، ذكر تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، زاد في آخره وإياكم والتلون في دين الله. أن تتلون في الدين بمعنى أن تغير حقائق الدين لأجل شهوات الدنيا، أن تقول القول ثم تتركه لدنيا تصيبها أو لموافقة أهل الأهواء إذا كانوا من أهل المال أو من أهل السلطان أو من أهل القوة بأي نوع كان، فيتلون في الدين، يكون كل يوم ذا لون، يحلل ويحرم على حسب الهوى. وأما أن يغير قوله لدليل يراه فهذا لم يزل عليه أهل العلم ولا يستنكفون أن يعلنوا رجوعهم عن قول رأوه خطأ لدليل ظهر لهم لم يكن قد ظهر قبل ذلك، فليس هذا من التلون في الدين، بل هذا من تعظيم الدليل، لأنه ليس أحد معصوما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الرجل الرأي ثم يرجع عنه للدليل. ولا يزال العلماء يعرف عنهم قولان وروايات و يعني وجوه في مذاهبهم. لذلك نقول مثل هذا طالما كان مبنيا على الدليل لا على التقليد الأعمى ولا على اتباع الدنيا لم يكن ذلك من التلون في الدين. قوله صلى الله عليه وسلم ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، في هذه الرواية بإعادة ثم، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن. والحقيقة أنهم كانوا يأخذون الكتاب والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم معا، ولكن إن كان هناك من حفظ فينبغي أن يقدم القرآن، ولكن يلزم تعلم السنة ما تصح به العبادة قبل أن يحفظ القرآن، وما تصح به التزام الحلال واجتناب ما يصح به التزام الحلال واجتناب الحرام في المعاملات ولو لم يحفظ القرآن. وهكذا إصلاح القلوب، بل ظاهر حديث حذيفة أن الأمانة نزلت يقصد الإيمان، وذلك أن الأمانة في هذا الموضع بعد أن نزلت في جذر أصل قلوب الرجال، الجذر هو الأصل، تصلح جذر وجذر، أن المقصود بذلك هو الإيمان. والأمانة العظمى هي التي قال عنها عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه التكاليف الشرعية والأوامر والنواهي، وأعظمها التوحيد وترك الشرك، وأعظمها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك مخالفته، فهذه التي يبدأ بها، فلذلك تتضمن أعمال القلوب قبل أن يحفظ القرآن وقبل أن يحفظ من السنة. فلا بد أن يتعلم الإنسان واجبات الأعمال والقلوب من الكتاب والسنة معا، كما كان الصحابة يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم القرآن ويبين لهم كيف يصلون وكيف يصومون وكيف يزكون، فهذا بيان للقرآن العظيم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم يحفظوا القرآن والأحاديث. ومن العلل التي تعلل بها علي رضي الله عنه في التأخر عن بيعة أبي بكر أنه علنا يعني كان أراد أن يجمع القرآن، وقل من جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكثر بعده عليه الصلاة والسلام، أي جمعه حفظا. فكان اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالعلم أكثر من الحفظ، والله أعلى وأعلم. وتعلم القرآن مقدم على تعلم السنة بلا شك، وأما في مناهج الاستدلال فلا يصح لأحد أن يستدل بالقرآن دون علم بالسنة، بل لابد أن يكون في أي مسألة عالما بالقرآن وعالما بالسنة التي تبين هذه المسألة، فإنها بيان للقرآن في الأغلب الأعم. قال: والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مندوبا. قال: وحدثنا عن رفعها. هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظر. يبقى الحديث السنة والسنن واحد. السنن جمع سنة، وهي ما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، من واجب أو مندوب. يعني الحديث الأول عن نزول الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة ثم علموا من السنة، فهذا يدل على ارتباط الأمانة بالعلم. وعلى ارتباطها بحفظ النصوص، وهذا هو العلم الحقيقي النافع. وقد صار في الأزمنة المتأخرة من يحرم النظر في الكتاب والسنة على الناس جميعا، ويوجب عليهم أن لا يأخذوا إلا من متأخري أتباع المذاهب، بل يرى أن الكتاب والسنة هي نقطة الصفر، نعوذ بالله ونبرأ إليك من ذلك. وإنما الإيمان والأمانة مرتبطان بعلم الكتاب وعلم السنة. بيقولوا نقطة الصفر، بيقول عايزين الوهابية والسلفية عايزين يرجعونا نقطة الصفر، ان احنا نستدل بالكتاب والسنة، نقول قال الله وقال الرسول. وصل الحال الى ان قال احدهم مسجلا في كتابه الصاوي في حاشيته اظن على الجلالين، قال لان الاخذ بظواهر الكتاب والسنة من اصول الكفر. وهذا من الضلال الذي حدث في المتأخرين، وإنما العلم في الكتاب والسنة. ثوابت التدبر بقى يا شيخ للعوام اللي هو ما عندوش العلوم الآلة، هو التدبر مش علوم آلة على فكرة. الحاجة إلى التدبر لما تسمع قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هو أنت عايز علوم آلة عشان تعرف تتدبر في خلق السماوات والأرض؟ المعنى الأوسع يا شيخ. اسمعني أنا هقولها لك. فعلوم الآلة هي علوم خادمة عشان تستطيع الفهم، وإحنا بنقول للناس عشان تتدبر أو تستنبط لازم تسير على خطى من سبقك. لكن في فرق كبير جدا بين أن تجعل النص هو المحور الذي تدور عليه وكلام العلماء شرح وتوضيح، وبين أن تجعل النص مجرد تبرك نقرأه دون فهم ودون علم، وكلام العلماء هو المحور والمعتمد. هناك منهجان في هذا الزمان بل منذ زمن طويل. منهج يقول لابد لنا أن نجعل محور علمنا الكتاب والسنة، وكلام العلماء هو شرح لذلك. على فكرة علوم الآلة في الأزمنة المتأخرة صارت بسبب دخول علم الكلام والمنطق صارت بعيدة عن ما ينفع منها. يعني الناس تدرس أصول، تقعد تحفظ وتعريفات وتخرج وتدخل، يقولك خرج منه كذا، هذا التعريف جامع مانع لخروج كذا بلفظ كذا وخروج كذا بلفظ كذا، والتاني يقولوا لا هذا التعريف ليس بجامع وهذا التعريف ليس بمانع، ويقعدوا يقولوا كذا، ويطلع الطالب حافظ حاجات يجي يفهم أي حاجة في التطبيق ما يعرفش ولا يستطيع أن يستدل مع أنه حصل علوم الآلة. طب هقول لحضرتك يخش على اللغة العربية ياخد مثلا في الآيات وجوه الإعراب ويقعد ياخد صفحات طويلة أخذت حجما كبيرا من كتب آيات الأحكام في وجوه الإعراب، واللي ما فيهاش ترجيح في الأغلب وصعب ترجيحها، وفي النهاية تدور حول معنى إيه؟ واحد بس. هو طبعا على بال ما يفهم وجوه الإعراب وترجيحاته يقع في يعني مجهود ضخم جدا يبعده عن المعنى الحقيقي. فعلا يحصل تعقيد في ذلك بسبب، يعني احنا لو شفنا كتاب الرسالة للإمام الشافعي وكتب الأصول المتأخرين مثلا، نقول احكام الاحكام كتاب الاصول بتاع الامدي وبتاع الغزالي وبتاع عن عدد من المتاخرين, هنلاقي ان بلا شك علم الكلام دخل ادى الى ضعف اله الاستنباط. الاولين اهتموا بالنصوص وفهمها على طريقه السلف اللي ما شغلوش نفسهم بمثل هذه العلوم الايه الخادمه بهذه الطريقه. كان عندهم بلا شك العلوم الخادمه دي اللي هي طريقه فهم النصوص, لكن لا يمكن ان الانسان يظل عمره في هذه العلوم الخادمه دون ان يكون في معرفه بالعلوم المخدومه. وعايز اقول لحضرتك ان شروح النصوص يعني كتب التفسير شروح الكتاب وكتب السنة المبنية على طريقة السلف تعينك على فهم قضايا الأصول واللغة وقواعد الترجيح والمصطلح في ثنايا هذه الشروح. ولكن هيبقى المحور فين؟ هيبقى المحور النص من الكتاب ومن السنة. يوم يتحصل له مع المناقشات العلمية المذكورة في هذه الكتب. ولكن حول الأدلة اللي بيستنكرها أتباع المذاهب, يعني زي ما قلت لكم قبل كده بيقولوا النووي لا تأخذ ترجيحاته من في إيه؟ في صحيح مسلم, لازم تاخده من المنهاج مثلا, لأن المنهاج عبارة طبعا هم الناس أعرضوا عن قضية الدليل. والكتاب والسنة تبرك مجرد وأقصى حاجة بيحفظوها بأسندها, ولكن قل من يرشد إلى شروح, فضلا عن أن باب الفقه وباب العقيدة الاثنين أصبحوا يعني غريب عنهم الأدلة. شوف كل المختصرات المتأخرة واللي هي فعلا أقرب إلى الغاز منها إلى إيه؟ منها إلى تلخيص. هي أيوة عايزين يعملوا ملخص صغير جدا مختصر المختصر, فبيترتب على ذلك انه بيصوغ عبارات فيها ابهام ما يعرفهاش الا التلامذة بتوعه, يقعدوا يشرحوا التلامذة دول لاتباعهم فك الايه المختصرات الصعبة. ولكن كل ده بيبقى بعيد عن النصوص, فالناس تحفظ المتون ولا تعرف شيئا عن ادلتها الا ما رحم الله. يبقى ممكن الكتاب يبقى فيه ادلة ما مذكور يعني تذكر أدلة, يبقى نادر الأمر ده وتحتاج إلى مزيد بلا شك. أما في العقيدة فصار علم الكلام هو الغالب, والتعريفات برضو هي المشكلة, لأن هم طبقوا علم المنطق الرياضي على هذه العلوم على هذه الأبواب. علم المنطق يهتم جدا بالحدود عشان يدخلها في معادلة رياضية ومقدمات وايه ونتائج, وبالتالي فالاهتمام بالتعريفات اللي هي لا تحتاج لتعريف. يعني ما تعرف السمع والبصر واليد والرجل والساق, اهتمامك بالتعريف ادى الى ترك النصوص والى تحريف النصوص. فصارت كتب العقيدة عبارة عن يعني في العصور المتأخرة عبارة عن ظلمة, كل مش بس طلاسم, ظلمة فعلا. الناس بتقعد تختلف حوالين أشياء ما فيهاش أي أدلة, والأدلة العقلية اللي فيها أدلة ظنية في الحقيقة, لأن اللي بيخالفك في المذهب بيجيب أدلة بالنفس النوعية ويقعدوا يجادلوا مع بعضهم في الكلمات والتعريفات والحدود. في مثل هذا تضيع الأعمار, ونسأل الله العافية. عشان كده يعني بيصعب على الواحد ان هو يعني يدرس حاجة غير ايه غير ما متنوها من النصوص, لان فعلا علموا من الكتاب ثم علموا من السنة, هو ده يعني الايمان, هو ده اداء الامانة في الحقيقة. الفرق بين مفهوم العزلة الشرعي وبين مفهوم القطبي او المفهوم العزلة الشعرية عند واحد بيسأل عن العزلة الشعورية. العزلة الشعورية لفظ استحدثه سيد قطب غفر الله له, نتيجة تعريف المجتمع الجاهلي. احنا عندنا في هذه القضية ما عندناش اعتزال بمعنى ان احنا نشعر ان احنا اهل الاسلام وغيرنا اهل الجاهلية. ده في الشعور مع البقاء بيروح الشكل ويبيع ويشتري ويتكلم، وهو عنده الشعور الداخلي ان الجماعة بتاعتنا هي ايه، هي جماعة الحق دون غيرها. احنا عندنا القاعدة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها تعرف منهم وتنكر. قال تأخذ بما تعرف وتدع ايه ما تنكر. يبقى احنا عندنا قضية المعروف والمنكر بناء على الشريعة هي القضية، واما العزلة بهذا المعنى اللي هم اخترعوها، حتى كان في زمان بقى اول ما نشأت الدعوة كان في جماعة اسمها جماعة العزلة الشعورية، هي بيدرسوا دايما كتاب معالم في الطريق والظلال علشان يكونوا الشعور بجاهلية المجتمع اللي بالتدريج بتوصل الى تكفير المجتمع. وده الرسول عليه الصلاة والسلام انما ذكر انه مرجت عهودهم، هنعتزل عوام اهل الشر والفساد، لا يلزم من ذلك تكفير من لم يرتكب كفرا، ولا بد ان يكون الشخص يعني قواعد الايمان والكفر واضح جدا انها لم تكن واضحة المعالم في ذلك الزمن. اقول لكم مثال من ذلك، لما تم اغتيال النقراشي غفر الله له رئيس وزراء مصر، وتم اغتياله على يد طائفة من جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا طلع بيان ليس بإخوان ولا إيه بمسلمين، ها لا لا قال كده ليس بإخوان ولا بمسلمين. طب ده الكلام ده كده هتكفر من قتل مسلما متأولا حتى بل قتله عمدا؟ ما احنا ده اللي يكفر مسلم لأنه قتل مسلما عمدا ده خارج عن أهل السنة، عشان يعني مش زي اللي كفر ترك الصلاة مثلا، ترك الصلاة اللي كفره هنقوله انت غلطان بس مش خارج عن أهل السنة، في ان في خلاف سائغ، لكن ليس هناك خلاف سائغ في ايه، في ان القاتل عمدا لا مرتكب الكبيرة ليس بكافر. والشيخ أحمد شاكر كتب الإيمان قيد الفتك، وإن كان الشيخ أحمد شاكر يا رب ارحمنا يا رب، الشيخ أحمد شاكر كتب الإيمان قيد الفتك مال فيه إلى تكفير من قتل النقراشي أيضا، بس من باب إن هم خوارج والخوارج كفار. طب تبطلوا تعليقات الله يكرمكم عشان كل واحد بيعلق انا بتطلع معانا بتتوهني في حته. فالموضوع ده ضبطه كان فيه خلل، لذلك على الاقل حتى احنا نقول كلام الشيخ احمد شاكر خلاف الصحيح لكن ما هوش ضلاله، وكذلك احنا مش هنكفر لاجل القتل كما ذكرنا، فاحنا مش هنجعل ان قتل واحد مش تهويم من القتل، بس ضبط الايمان والكفر مسألة تانية، ليس ان احنا عشان ناس قتلت بالباطل طب ما انت الدنيا عمالة تقتل بعضها احنا هنكفر الناس كلها بهذه الطريقة كل من قتل، يعني هذا ليس صحيحا. قد قال الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، واللي ينظر الى طبيعة ال ال ال يعني المشاكل الفتن في بعد الخلافة الراشدة بل وفي آخرها نجد أن كمية القتل يعني مما يعني يصعب استيعابه، كمية كبيرة جدا ومئات الألوف بيقتلوا عشرات الألوف بيقتلوا، ومع ذلك ظل العلماء على منهجهم في عدم تكفير المسلمين، ولكن هم كانوا ما بيشتركوش في هذه الفتن، ما كانوش بيشاركوا هؤلاء الحثالة اللي بيتقتلوا على الدنيا ويتجنبون ذلك من البداية، لكن هم كانوا بيتركوا القتال إذا لم يظهر محق، إذا ظهر محق كانوا معه، ولذلك كان علي رضي الله عنه يقاتل وهو ايه؟ وهو اهل العدل، هو ومن معه اهل العدل، ومن خالفهم اهل البغي، وهكذا كان الامر فيما بعد ذلك. قال فاحنا بقى قضية العزلة دي، العزلة يعني تعتزل قوما من اهل الشر، لا تكون مصاحبا لهم، وليس ان انت تعتقد ان المجتمع مجتمع جاهلي حاله كحال الجاهلية الاولى، الا انهم ينطقون باسم من بلا اله الا الله التي لا اثر لها عند هؤلاء اصحاب العزلة الشعورية، مع انها الكلمة العظيمة التي بها النجاة. سيدنا جبريل كان خايف ان ان ان تدرك فرعون رحمة الله عشان بيقول لا اله الا الله، مع انها بتتقال في لحظة الايه؟ الغرق وخروج الروح الاحتضار. الاصطلاح كله خطأ ولا في تنفيذ ايجابي فيه بتاع العزلة الشعورية؟ الاصطلاح صار علما، الاصطلاح بتاع العزلة الشعورية صار علما على منهج معين، فأنا لابد أن أبغض المنكر، وده تغيير المنكر بالإيه؟ بالقلب، وإذا استطعت أن أغيره باللسان أغيره، وأقلل الأحوال أن أتركه، إذا استطعت أن أغيره باليد فعلت. وهذا الأمر يعني بلا شك هو معنى صحيح كلمة العزلة. الشعور بقى ده في كل منكر تراه من غير ما تعمم الأمر على المجتمع، لأن المجتمع ده فيه خير وفيه إيه؟ شر. أهل الشر اعتزلهم وأبغضهم، إلا أن تختار مصاحبتهم لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هتخش تنصحهم، تروح تقعد على القهوة تديهم درس، أنا موافق، تقول لهم كلمة، ده ليس من العزلة المأمور بها، طالما رحت ان انا ايه؟ هنهاهم عن المنكرات اللي بيعملوها واعلمهم شيئا من الدين. فمثل هذا ليس ايه؟ ليس من المشاركة في المنكر ولا من العزلة المأمور بها. العزلة المأمور بها ان اعتزل الشر ولا اتواجد مع اهل الشر ساكتا، وانما ادعو المنكر، اذا ما قدرتش انكره اتركه انصرف عنه. وهذا كما ذكرت في مجموعات الأشرار وصحبة الشر أهل يعني أهل الفساد. أقول لكم يعني اللي بيعملوا الحفلات ومجموعات الشباب اللي بيشربوا مخدرات وبيع مخدرات، ومجموعات الفسق والفجرة والظلمة الذين يعتدون على الناس قطاع الطرق، سواء كانوا يعني شكلا عصابات ولا في شكل وجيه، ولكنهم يظلمون الناس ويعتدون عليهم حتى ولو كانوا أهل سلطة مثلا، يبقى أنا لا أشارك في ظلم الناس ولا أعين عليه ولا أرضى به، هو ده الواجب من الاعتزال. قال وحدثنا عن رفعها، هذا الذي ينتظره حذيفة، وهو رفع الأمانة أصلا حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر، ولا يعكر على ذلك ما ذكره في آخر الحديث مما يدل على قلة من ينسب للأمانة، فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين. يعني هو في زمنه كان بيقول لا لا لم أعد أبيع إلا فلانا وفلانا، وبيع قلنا البيع يعني البيع من المبايعة من البيع والشراء، هو مطمئن كان ده بالنسبة لأهل ذلك الزمان اللي يمكن اللي مكانش بيبايعهم حذيفة، نقول هم فين دلوقتي؟ خيار بس، ممكن يكونوا خيار دلوقتي. قال فالذين أشار إليهم بقوله ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه، والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل، وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر. يا رب إليك المشتكى يا رب. زي ما قلنا كده في اقتران بين أداء الأمانة وبين الإيه؟ وبين الإيمان، ومرتبطان بالعلم. لكن الإيمان والأمانة فعلا يعني في تلازم بينهما، على بد من وجود أثر للإيمان في معاملة الناس، وإن كان هذا قد يضعف جدا حتى يبقى فيه ذرة من إيمان يطلع عليها الله عز وجل. ولذلك امتنعنا من تكفير من ارتكب المنكرات وترك الواجبات ولم يعمل خيرا قط، لأنه يمكن أن يكون في قلبه ذرة لم يظهر أثرها، أو أكثر من ذلك لم يظهر أثرها. وهذا الأمر أعني مسألة العمل الظاهر يدخل فيه بلا شك نطق الشهادتين، وإن كان اصطلاحا فرقنا بين النطق وبين العمل، لكن عند الأوائل النطق بلا إله إلا الله هي من العمل. الإيمان أمانة، نعم. قال فيظل أثرها، أي يصير أثرها. أصل ظل ما عمل بالنهار ثم أطلق على كل وقت، لا يعني ظل يفعل كذا ليلا استعملوها كذا، وهي هنا على بابها، لأنه ذكر الحالة التي تكون بعد النوم، وهي غالبا تقع عند الصبح. والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث. الوقت سواد في اللون، وكذا المجل أثر العمل في اليد، زي فأفيق كده، بس فأفيق ما فيهاش إيه؟ مية، فيها غليظة شوية زي الكلو، بس هي ممكن تبقى بقول كجمر دحرجته، يعني عشان كده لو في حتة حاجة سخنة وعدتها على الجلد بتعمل التهاب مرتفع. لو هو في الأول خالص بيبقى فيه مية وبعد كده ليس فيه إيه؟ شيء لما يلزق. قال فنفط، أي صار منتفطا، وهو المنتبر يعني المرتفع الوارم، الجلد ورم، يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلأ ماء. وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا. وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، المرتشين خائنين اللي بيسمسروا من المال العام لأنفسهم، يعني هو صاحب القرار اللي هيدي البتاعة دي لواحد، يوم يديها الواحد بالرخص وياخد هو الباقي في ايه؟ في جيبه. المفروض ان انت موجود في الوظيفة عشان تعمل ايه؟ عشان تبحث عن ارخص سعر وافضل كفاءة، مش عشان تاخد انت نسبة او تاخدها لنفسك وشركتك، يعني هو شركة من الباطن وبعدين يخليها تتقدم ويقول له خد بالك الاسعار المتقدمة كذا وكذا، اللي هو واحد تاني اللي هو فلوسه في الحقيقة، وبعدين يرسيهم ممكن بالامر المباشر على ايه؟ على ناس معينين تبعه عشان ياخد الحاجة اللي تتكلف من خزينة الدولة. لسه واحد بيقول لي يعني من خزينة الدولة تتكلفها مثلا 27 مليون واخر واحد كسبان فيها واخدها بخمسة مليون، والفرق ده قاعد الناس تعمل ايه؟ تاكل فيه، ولا يذو الله الوصاية اللي بالفلوس، والوصاية اللي بيعينوا الناس بدون أن يكونوا أكفاء في مهمتهم، كل دي من ضياع الأمانة. أنت على مندوب المبيعات المشتريات اللي بيسمصر لنفسه، ما أنت بتاخد أجر على إيه؟ حتى لو شركة خاصة، الشركة الخاصة دي عطيها لك مرتب على أن أنت تروح تدور لهم على أحسن حاجة. عايز تاخد عمولة أقول لهم لو رضيوا كان بها، لكن أنت لازم تجتهد في أن تبحث عن أرخص سعر وأكفأ إيه؟ وأكفأ منتج. عشان كده بقول للدكاترة اللي بيعملوا لهم ترغيب في الأدوية، وبالمؤتمرات والهدايا عشان تكتب الدواء الغالي اللي له نظير أرخص منه بنفس الكفاءة أو كفاءة فرق بسيط قوي بس الفرق غالي قوي والناس تعبانة. أنا بشوف حاجات عجيبة والله, يعني ناس مش لاقية تاكل وجايين معاهم روشتات بأغلى ما يمكن. طب ليه ما في بدائل تقدر تؤدي الغرض؟ ما يرضاش, ولو راح للدكتور يبهدله عشان الدكتور ده واخد عمولة من الايه؟ من الشركة. وكذلك كل بقى الحاجات اللي بالنوعية دي التحاليل, يبقى عندك معمل انت عارف ان هو كويس ورخيص, تروح تبعته للمعمل الغالي الايه اللي انت هتاخد منه عمولة. او على فكرة يعني من ضمن خيانة الامانة ان انت تطلب منه حاجة ملاش لازمة, تكتب له دواء ملوش لازمة يقول لك برضو كويس فيتامينات برضو. ما طب الراجل روح اقول له كل فاكهة شوية, بدل ما انت تقول له اكتب له حاجات غالية جدا, او ان انت تقول له اعمل التحاليل دي. انا ممكن اقول لك النهاردة اي واحد يجي يطلب تحاليل كده تعدي الالف والفين جنيه وهو راجل غلبان ما معهوش. طب اطلب له الحاجة الضرورية, اقول لك تعمل 15 اشعة ممكن تعمل كده وانت هتاخد عمولة في كل ده. المدرس اللي ما بيدرسش في الفصل وياخد المرتب عشان العيال يضطروا ياخدوا درس, واللي ما يجيش ياخد الدرس يسقطه ما يدروش درجات اعمال السنه ويضيع الوقت في الحصه في الايه في الضحك مع والهزار مع العيال والكلام اللي في الادب, او ان هو ينشغل بشغل الخاص والتحضير ويسيبوا العيال يضربوا ويقلبوا ويضيع عليهم الوقت. ده احنا صور ضياع الأمانة مش في حتة واحدة بس, مش ان هم الناس الكبيرة مثلا اللي بتاخد سمسرة بالملايين والمليارات اللي بيحولوا حاجات على على على برة. لا, ده الناس النهاردة في أصغر مهمة, الموظف اللي ما بيأديش الخدمة اللي هو قاعد يأديها إلا لما تحط في الدرج حاجة, ما دي خيانة للأمانة كلها, تضييع لحقوق العباد. فده أمر لابد من يعني أن يكون الأمر فعلا كذلك, إن الأمانة لا يبقى أثرها إلا شيئا يسيرا ثم يزول ذلك الأثر. أئمة المساجد اللي بيحقوا الدروس المسموح بيها, مسموح لهم يعملوا دروس رسمية ويسيبهم وما يحضروش ولا يعلموا الناس. كذلك أئمة المساجد اللي هم بيأخذوا الأجر على تعليم الناس الدين مش على تعليمهم الباطل والبدع والضلالات. ما هو لو جه يعلمهم الضلالة والبدعة وهو محطوط في أمانة فتوى مثلا, ويروح أي حد يروح له عشان الطلاق وهو كان عارف ودارس فقهيا مذهبه اللي بيفتي بيه إنها كده وقع الطلاق, لكن علشان يقول له عم الشيخ شوف لنا حل عم الشيخ, يقول له في مذهب ابن تيمية بس انت تدفع كام في الموضوع ماشي كده, أو إن هو علشان وظيفته اللي هو بياخد عليها اجر دي هيشيلوه منها لو ما قالش الحق, لو قال الحق, او ان هو افتى بما يعلم انه من دين الله, او ما يعلمش الناس الدين. هو ده باب خطير, ان يكون انسان في وظيفه هو موكل بان يقيم من تحته, وان يضع في الوظائف من هو كفء أو أكفأ الموجودين, فيضيع ذلك لهواه وبكونه بينه وبين الآخر عداوة ما أو لأجل التزامه بالدين. يعني من يضيع الأمانة إن واحد ملتزم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم ما يحطوش في المكان ده عشان هو ملتزم عشان هو ملتحي, هذا من تضيع الأمانة. طالما انت عارف ان هو فعلا كفء في هذا المقام, او ما يترقاش ويرقي غيره عليه وهو يعلم انه ايه اكفأ واحق, كل ذلك من تضييع الامانة. قال حتى يصير خائنا بعد ان كان امينا, هذا الذي قبضت الامانة. وهذا انما يقع على ما هو مشاهد لمن خالط اهل الخيانة, فانه يصير خائنا لان القرين يقتدي بقرينه. ذوبان الناس في وسط أهل الفساد, اللي ربنا ابتلاه بمخالطة أهل الفساد يبقى لابد أن يكون حذرا على نفسه وأن يكثر من صحبة إخوانه، سواء في يعني مجالات غلب عليها الفساد أو حتى كما ذكرنا في المهن المختلفة، لأن صحبة أهل الفساد دائما تؤثر في القلب. قال: ولقد أتى علي زمان، يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان، وكانت وفاة حذيفة في أول سنة 36 بعد قتل عثمان بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه. قال ابن التين: الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. عشان كده الوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة. عن ابن عباس: هي الفرائض التي أمر بها ونهوا عنها. وقيل هي الطاعة، وقيل هي التكاليف، عشان كده دخل فيها الإيمان، لأن الإيمان هو رأس الطاعات. وقيل العهد الذي أخذه الله على العباد، وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية: إنا عرضنا الأمانة. وقال صاحب التحرير: الأمانة المذكورة في الحديث هي الأمانة المذكورة في الآية، وهي عين الإيمان، وإذا استمكنت في القلب قام بأداء ما أمر به واجتنب ما نهي عنه. قال ابن العربي: المراد بالأمانة في حديث حذيفة الإيمان، وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها، أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان، وهو التلفظ باللسان، كلام اللي أنا قلته حالا، وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب. لما ينعدم الاعتقاد تماما هيبقى منافق، لكن الاعتقاد الضعيف ده يبقى حاله مثل حال مسلمة الأعراب، لسه عندهم شيء من أصل الإيمان. يقول: فشبه بالأثر في ظاهر البدن، شبهه بالأثر في ظاهر البدن، وكنا عن ضعف الإيمان بالنوم. وضرب مثلا، والظاهر أن هذا مثل أو أن ذلك يحصل حقيقة، ينام فيستيقظ وقد ذهب بعض الإيمان منه. يقول: وضرب مثلا لزهوق الإيمان عن القلب حالا بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض. زهوق الإيمان يعني خروجه من القلب، وهذا يشمل أجزاء الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة يتبعض، فقد يزول جزء منه ويبقى له أثر. ولذلك قال: هو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب. قال: لا أبالي في أيكم أيكم بايعت. شبه به هنا شيخنا الحجر عن الرجل حيث يقع من الأرض، دي عزة تصدح شوية. زهوق الحجر يعني إيه؟ الحجر اترمى في الأرض بس فضل له أثر، بس الحجر نفسه إيه؟ الإيمان الواجب مش موجود، بس في أثار باقية تدل على إيه؟ على كأنه كان موجودا، ده الإيمان الواجب. لكن أصل الإيمان إذا زال بالكلية يبقى ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال: ولا أبالي أيكم بايعت. سبق أو تقدم أن مراده المبايعة في السلع ونحوها، لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. طبعا هذا من أوضح ما يمكن، لأنه قال: وإن كان إيه نصرانيا، أو قال يهوديا أو نصرانيا. قال: وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل المبايعة هنا على الخلافة، وهو واضح. ووقع في عبارته أن حذيفة كان لا يرضى بأحد بعد عمر، يعني في الخلافة، كلام غلط. يقول: وهي مبالغة، وإلا فقد كان عثمان والله على المدائن، وقد قتل عثمان وهو عليها، وبايع لعلي رضي الله عنه، وحرض على المبايعة له والقيام في نصره، ومات في أوائل خلافته. كما مضى في باب إذا التقى المسلمان بسيفهما. والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولا كان يقدم على مبايعة من اتفق من غير بحث عن حاله. فكان شبه كلامنا أن الصحابة كلهم إيه؟ عدول. فلما بدأ التغير في الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله. ثم أجاب عن إيراد مقدر كأن قائلا قال له لم تزل الخيانة موجودة لأن الوقت الذي أشرت إليه كان أهل الكفر فيه موجودين وهم أهل الخيانة. فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك لكنه كان أثق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه يعني الحاكم الذي يحكم عليه أو الساعي يعني العرفاء المسؤولون عن يعني طوائف من الناس. العرفاء كانوا موجودين من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وظلوا موجودين. العريف هو الذي يعرف من فوق أخبار من تحته. ففي المجتمع كله هناك من هو مسؤول عنه. فلو كان حتى كافر يهودي أو نصراني أو مجوسي في واحد هيروح يشتكي له يجيب حقه إيه منهم. زي النقباء كده اللي في البيعة الشيخة. وكانوا لا يستعملون في كل عمل قل أو جل إلا المسلم. فكان واثقا بإنصافه وتخليص حقه من الكافر إن خانه بخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه فإنه صار لا يبايع إلا أفرادا من الناس يثق بهم. قال ابن العربي قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التي كان يعرفها على عهد النبوة والخليفتين والثلاثة الخلفاء فأشار إلى ذلك بالمبايعة وكنا عن الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة. والله أعلم أعلم. الحمد لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا يضرنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.